سارعين للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رجدي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. دام عزك يا وطن دامك في ظل آل سعود بدو حضر كنا تحت رايه الجنود اخضر وابيض شعار التوحيد كل سعودي راس صفه وهذا الشيء اكيد كل سنه يا بلادي وانتي من مجد لمجد الافراح في الحجاز وفي الجنوب وفي نجد رايتك يا وطن قبو من الله منصوره من بحر جده لراس التنوره عبد العزيز المؤسس موحد الجزيره وابن ام من وراه يتابعوا المسيره سيفين هذا هو شعاري بنينا الحضارة في وسط الصحاري السيف والنخلة والدلة والفنجان شماغي وبشتي وفوقهم العقال معتز بقروتي وبحياتي وديني الكرم لمن سلم والسيف للي عادي سعودي وانا سعودي واقولها بالفخر واحد من عيال بومثل بالملك الصقر عز الله الاسلام فيك يا سيف المسلمين دمنا تعطي جناحك عقلي فاحنا سالمين يا سعودي بطل طول عمري رافع راسي لفوق حبك يا بلادي فيني زي الدم في العروق راس عمره ما ينحني دام اني سعودي ما حد يهمني دام سعودي بطل عمري رافع راسي لفوق حبك يا بلادي فيني زي الدم في العروق انا راس عمره ما ينحني دام اني سعودي ما حد يهمني فوق سلطان القلوب والعطف والحنان يا ولي العهد لك في القلب اغلى مكان نشرت المعرفة والعلم في القرى وكل وادي أخو الشهم أخركم على العالم يعب وقفاتكم ما تتنسي سواء في الحرب والسلم أنعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان بفضل الله ثم نايف الأسر حامل أوطان مهبط الوحي وقبلة المسلمين أدام الله عزك يلا قولوا آمين الفقد ده من شرور يا رب العالمين It's a connection.